هناك من دخل إلى منزلي. أشتم رائحة فأ. حياة الساحرات مملة رتيبة، تتكرر فيها الأشياء، لكني الليلة أشم بريبة رائحة غريبة في الهواء. مع ذلك لا أحد في الممر، لا أحد في الجوار، لكني ما زلت أشعر أن في منزلي زوار. لا أحد يسرع ويبطئ، لا أحد يشرب الشاي، مع ذلك أنفي لا يخطئ، أحدهم دخل إلى الدار. بساحرتنا مواهب أصيلة، إحناها أنها تكشف الدخيلة، نحن لن نقول لها ما رأينا، لكن تشعر به هنا. هنا لا أحد في العلية، لا أحد فوق الكرسي، إحساس يلح علي بأنني سوف أجد الفار. أين أن دلنا؟ هل أخفاك السراب؟ أين أن أرفق راقبوا؟ لا أحد في الحمام، لكني ما زلت مصرة، دخل إلى البيت حمار. هو ليس داخل فقعنا، هو ليس أبيض اللون، هو ليس أحدهم في الدار، أحدهم في الدار، ولن يخرج أبداً.